لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. كان الكلام في أنه ما هو حقيقة العلم الإجمالي. قلنا أن حقيقة العلم الإجمالي توجد فيها مباني متعددة. المبنى الأول وهو ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني والنائيني، وهو أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، ولا يوجد في العلم الإجمالي زيادة على العلم بالجامع، وإلا لو كانت هناك زيادة على العلم بالجامع فإما تكون بلا متعلق وهو محال، وإما أن يكون المتعلق الواحد الشخصي المعين وهو خلف، وإما أن يكون المتعلق الواحد المردد، وقلنا بأنه لا وجود له ولا ماهية. فإذا لا، أن حقيقة العلم الإجمالي توجد فيها مباني متعددة. المبنى الأول وهو ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني والنائيني، وهو أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، ولا يوجد في العلم الإجمالي زيادة على العلم بالجامع، وإلا لو كانت هناك زيادة على العلم بالجامع فإما تكون بلا متعلق وهو محال، وإما أن يكون المتعلق الواحد الشخصي المعين وهو خلف، وإما أن يكون المتعلق الواحد المردد، وقلنا بأنه لا وجود له ولا ماهية. فإذا لا يعقل أن يتعلق به علمون. إذا البرهان الذي أقامه المحقق الإصفهاني والنائيني يثبت لنا أنه في العلم الإجمالي لا يوجد عندنا شيء زائد على العلم بالجامع، فقط علم بالجامع ليس إلا. طبعا في عبارة السيد الشهيد يقول إيجاب وهو العلم بالجامع، وسلب وهو عدم التعدي عن الجامع. هذه بها فد نكتة نخليها إن شاء الله في بحث اللاحق نبين. قال: وإن أريد به، أي بالمردد، واقع المردد، يعني يوجد عندنا موجود مردد، هذا أو ذاك، هذا محال، لأنه إذا صار موجود بعد لا معنى لأن يكون مرددا، لأنه إذا وجد سيكون متشخص، سيكون متعين، وما لا تعين له فلا وجود له، وإذا لم يكن وجود فلا يعقل أن يتعلق به علم، لأن العلم أمر وجودي يحتاج إلى متعلق وجودي، والمردد لا وجود له. قال: وإن أريد بالمردد، واقع المردد، مو مفهوم المردد، فهو مما لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم به؟ سيدنا لماذا لا يعقل العلم به؟ يقول: لأن العلم أمر وجودي، فمتعلقه لابد أن يكون أمرا وجوديا، فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين، فينعكس إلى ما لا تعين له فلا ثبوت له. قال: لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. فإن كان متعينا في الخارج فحده ماذا؟ فوجوده خارجي، وإن كان في الذهن فوجوده ذهني. يستحيل أن يكون هناك تعين ولا يكون هناك وجود. أريد فقط تلتفتون إلى هذه النقطة. شوفوا الآن فد بحث شرعي مرتبط بالأحكام الشرعية، ولكن شوفوا المباني الفلسفية كيف تدخل، وأنها تريد أن تعين موقف أيضا من العلم الإجمالي، أنه علم بالجامع أو علم بالواقع، وبناء على اختلاف المبنيين أصلا النتيجة أيضا تختلف، لأنه هناك تجب الموافقة القطعية، هنا لا تجب الموافقة القطعية، وهو بحث عقلي صرف، لا مجال لا للآية ولا للرواية فيه. يعني أن العلم الإجمالي علم بالجامع أو أنه علم بالواقع، ولكنه مرتبط ببحث شرعي مرتبط بوجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. وإلا الآن تعالوا إلى إخباري لا يؤمن بالبحث العقلي، نقول له خوف النتيجة مولانا أنت ماذا تقول في العلم الإجمالي؟ تقول علم بالجامع لو علم بالواقع شو يقول؟ لو لابد يقول مولانا هذا من الكفريات خلوها لكم ولا يعتقد بها. لو لابد يجيبني على سؤال يقول مولانا شنو مرادك من العلم بالجامع، شنو مرادك من العلم بالواقع؟ أنا بشرح لهذا العلم بالجامع وهذا العلم بالواقع، وعلى العلم بالجامع وجوب موافقة قطعية ماكو، وعلى العلم بالواقع وجوب موافقة قطعية أكو، فأنت مبناك مولانا شنو؟ ومرة يقول أنا لا أريد أن أفهم هذا الخوف، أنت لا تريد أن تفهم، أنا أريد أن أفهم مولانا، أنا أريد أصير هذني أعرف بأنه متى وجوب موافقة أكو متى ماكو وجوب موافقة. أنت خم مو حجي علي، أنت ما تريد تبقى جاهل بأخوك جاهل، أنا ما عندي علاقة بك. بعد هسه بعد هذا آية ورواية خماكو ومرتبط ببحث شرعي مباشرة، وإن كان السيد الشهيد بعد ذلك ينكر ثمرة عملية، ولكن مقصودي من يؤمن بالثمرة العملية الذي قال، وأنه يظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهذا هو المبنى الأول. خب شوفوا الآن السيد الشهيد ما ناقش في المبنى الأول، لم يقل شيئا في قبال المبنى الأول، لم يقل أي مطلب. نأتي إلى المبنى الثاني وهو مبنى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول العلم الإجمالي هو علم بالجامع. أكو زيادة علم على العلم بالجامع لو ماكو زيادة؟ يقول نعم أكو. ما هو؟ يقول الفرد المردد، هذا يتعلق به العلم. فإذا بناء على مبنى المحقق صاحب الكفاية عندنا فقط علم بالجامع لو علم بالجامع وإضافة. ما هي الإضافة؟ العلم بالفرد المردد. فإن قلت كيف يعقل أن يتعلق علم بالفرد المردد؟ التفتوا جيدا، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه عند فتح حاشية في مسألة الواجب التخييري، هناك مشكلة إذا تتذكرون في مسألة الواجب التخييري، أن هذا الواجب التخييري كيف نصوره؟ نصوره بعنوان أنه الفرد المردد، بعنوان أنه على البدل، بعنوان أنه مشروط، نظريات متعددة في الواجب التخييري تقدم الكلام عنها فيما سبق. هناك هو يختار أن متعلق هذا الواجب، واجب التخييري متعلقه ماذا؟ هو الفرد المردد. إذن الموصوف فرد مردد، الوصف مردد لو معين؟ معين، لأن الوجوب أمر معين في قبال الاستحباب، كراهة، حرمة ونحو ذلك. هناك يلتزم المحقق صاحب الكفاية بأن متعلق الواجب التخييري هو الفرد المردد. فإن قيل، هو يقول يشكل على نفسه، فإن قيل كيف يمكن أن يكون الوصف معينا والموصوف ماذا؟ مترددا لا ثبوت له. يقول لماذا لا يمكن ونحن نجد أن العلم الذي هو صفة حقيقية ذات إضافة يتعلق بالمردد، فكيف أن الأمر الاعتباري لا يتعلق بالمردد؟ إذن مبناه شي يصير في العلم الإجمالي هناك؟ مبناه يرى أن العلم يتعلق ماذا؟ بالفرد المردد. يقول لماذا لا يتعلق الوجوب وهو معين بالمتعلق الذي هو الفرد المردد وهو غير معين، مع أن الوجوب أمر اعتباري لو حقيقي؟ اعتباري، لماذا لا يتعلق مع أننا نجد أن هناك أمرا حقيقيا تعلق بالفرد المردد؟ أين شيخنا؟ يقول في العلم الإجمالي. طبعا برهانا بعد لا يقيم. إذا مبناه على العلم الإجمالي، على أن حقيقة العلم الإجمالي هي العلم بالجامع وزيادة. ما هي الزيادة؟ هو العلم بالفرد المردد. طبعا نستطيع أن نبين له برهان، هذا البرهان عندما نأتي إلى كلام المحقق العراقي يتبين بأن صاحب الكفاية أيضا لم يدعي هذا المطلب جزافا، وإنما كان له دليل، كان له برهان، وهو أن العلم الإجمالي ليس علما واقفا على الجامع بل تجاوز الجامع. لأنه كلام صاحب المحقق الأصفهاني التفت جيدا، قال أن العلم الإجمالي حده إلى أين؟ إلى الجامع. بعد يتجاوز الجامع العلم في العلم الإجمالي أو لا يتجاوز؟ لا يتجاوز. وأنا أسأل منكم مولانا، أنت عندما تعلم بوجود الإنسان في المسجد ولكن تتردد أنه زيد أو بكر، أنت عندك علم فقط بالإنسان؟ لو هذا علمك بالإنسان فيه خصوصية، ها؟ لكن تجهل الخصوصية. فإذا علمك وقف على الجامع، لو تجاوز الجامع، الجامع أصلا لا وجود له في الخارج. الإنسان نوع، الإنسان بما هو نوع موجود في الخارج؟ لا، موجود ضمن هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد. إذن العلم الإجمالي، أنت عندما تقول أنا أعلم إجمالا بوجود زيد أو عمر، تريد أن تقول أنا أعلم بذلك الأمر الذهني لو تعلم بوجود الخارجي. فلو وقف العلم الإجمالي على الجامع، هذا معناه أنه ماذا؟ لا تعلم بالشيء الخارجي، مع أنه أنت تدعي أنا أعلم بوجود شيء خارجي، ولكن أجهل خصوصية هذا الشيء خارجي. ومن هنا المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لا يمكن أن يتوقف العلم بالجامع، بل يسري منه إلى ماذا؟ إلى الواقع. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال يسري منه إلى الفرد المرتد. واضح المطلب؟ الجواب عن هذا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ليس الكلام في أن المردد هل يمكن أن تقع صفة له متعينة أو لا تقع، البحث ليس في أن المردد يمكن أن يتصف بالمعين أو لا يتصف، البحث في أمر واقعي، أن علمنا بالمردد معقول أو ليس بمعقول. نحن نعلم أنه يوجد عندنا معلوم بالذات ويوجد عندنا معلوم بالعرف. المعلوم بالذات هذا المعروف، المعلوم بالعرف الصورة، بل عفوا المعلوم بالذات الصورة، المعلوم بالعرف هذا الوجود الخارجي. وأنا عندما أقول أنا عالم بالكتاب أولا وبالذات أنا عالم بالكتاب الخارجي لو بالصورة الذهنية، هسه في محله بحث أن العلم عين المعلوم لو أنه غير المعلوم. خب بغض النظر أن العلم عين المعلوم أو أنه زائد على المعلوم، في النتيجة العلم يحتاج إلى متعلق لأنه من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. تمام، متعلقه ما هو؟ أنت بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقول متعلقه الوجود الخارجي وهذا خلف لأن الوجود الخارجي غير معين، وإما أن تقول الوجود المردد. الوجود المردد له تحقق وثبوت أو ليس له تحقق وثبوت؟ فيمكن أن يتعلق به علمه؟ لا، لأن العلم أمر وجودي يحتاج إلى أمر وجودي، والمتعلق ليس له والمردد ليس له وجود وثبوت. إذن السيد الشهيد ناقش ماذا؟ مبنى صاحب الكفاية. قال بأنه قولك يا صاحب الكفاية إما يرجع إلى العلم بالجامع، إذا قلت أنه لا يوجد شيء زائد على العلم بالجامع، وإما هو ماذا؟ إما باطل، لأنه إن كان علم تفصيلي فهو خلف، وإن كان علم بالفرد المردد فهو غير معقول. قال الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، هذا هو فرق الأول أو الفرق الثاني عن الأول. هناك لا يسري يقف على الحد الجامعي، وهنا يسري من الجامع إلى الحد الشخصي. ولكن أي الشخصي، المردد والمعين؟ قال بعد المردد، لأنه إذا صار معين فيكون علما تفصيليا، خلف من الجامع إلى الحد الشخصي، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين أو الحدود. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية، حاشي عند هناك ذكرها، أن أحد الأقوال في الواجب التخييري هو كون الواجب الواحد المردد. هذه الواجب خبر كون الواحد، اسم كون الواحد المردد خبره. يعني أن الواجب تعلق بالواحد المردد، أن أحد الأقوال في الواجب التخييري هو كون الواجب، مو كون الواجب الواحد، ها مو كون الواجب الواحد المردد، لا كون الواجب الواحد المردد. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأنه كيف يعقل أن يكون الوصف متعينا والموصوف والمتعلق ماذا مرددا، هو نقض بالعلم الإجمالي. قال وأشار في تعليقته على الكفاية أن الاعتراض إلى الاعتراض على ذلك، يعني على هذا القول بأن الوجوب صفة متعينة، وكيف تتعلق الصفة المتعينة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع حتى تكون له صفة معينة. هذا الاعتراض نقض عليه، مو أجاب عليه حلا، ها فلهذا قلنا لم يقم برهان وإنما نقض عليه. قال وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي كالعلم الإجمالي، فكيف لا يتعلق به وصف اعتباري كالوجوب؟ قال بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، كالعلم الإجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب، كيف لا يتعلق بالواحد المردد؟ إذا افترض أن تعلق العلم بالواحد المردد من المسلمات لا محذورة فيه، وقلنا لعل برهانه على ذلك ما هو؟ أنه في العلم الإجمالي العلم لا يقف على الجامع، بل لا بد أن يتجاوزه ماذا؟ إلى ما وراء الجامع، وإلا الجامع لا وجود له في الخارج. ونحن نعلم أن العلم الإجمالي أفراده أين موجودة؟ متعلقه أين موجود؟ موجود في الخارج، فلا يمكن أن يقف على الجامع. ويمكن الاعتراض على صاحب الكفاية بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، البحث ليس بحثا منطقيا أن المردد يمكن أن يقع موصوفا لصفة معينة أو لا يمكن أن يقع، هذا البحث بحث منطقي يصير. بحثنا مو أنه هل يمكن أن يكون الموصوف مردد والوصف معين أو لا يمكن، بحثنا في أن العلم الذي هو أمر وجودي هل يمكن أن يكون متعلقه لا وجود له؟ ومن الواضح أنه لا يعقل، بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده، هذا ووجوده عطف تفسير على ثبوت، بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، يعني من حيثية تردده، إن كانت له حيثية ثبوت أخرى قد يقع متعلقا للعلم، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة للعلم في أفق الانكشاف. هذا تعبير ينكشف منه ماذا؟ قال بأي نظرية؟ اتحاد العلم والمعلوم بحث، يقول أن المنكشف مقوم للانكشاف، مقوم يعني شنو؟ يعني عين الانكشاف. أنت عندما تقول أن الحيوانية مقومة للإنسان يعني شنو؟ يعني أن الحيوانية ذاتي للإنسان. هنا نريد أن نقول أن المعلوم بالذات مقوم للعلم، يعني هناك اتحاد بل وحدة بين العلم والمعلوم، والاختلاف إنما يكون بالاعتبار، بلحاظ هذه الصورة الذهنية تسمى علم، بلحاظ تسمى معلوم بالذات، وبلحاظ ثالث نسمي ذلك الإنسان عالم. حتى لا إشكال ولا شبه بين الحكماء أن العلم عين المعلوم بالذات، إنما الكلام بينهم أن العلم عين أن العالم عين العلم أو ليس عين العلم، هذه مسألة اتحاد العلم والعالم، ما عندنا شغل. بحثنا الآن مو مرتبط بذيك المسألة وهي اتحاد العلم والعالم، لا، بحثنا في اتحاد العلم والمعلوم بالذات، وهذا لا يختلف فيه أحد، كل الحكماء يقولون هناك اتحاد بين العلم وبين المعلوم بالذات. أنت عندما تقول أنا عندي علم، أقول لك شنو هذا العلم؟ شو تفسر لي أنت؟ تقول يعني هاي الصورة الحاصلة عندي، هذا علمي بعد، أين علمك؟ تقول هاي الصورة الحاصلة. إذن العلم والمعلوم شيئان لو شيء واحد؟ شيء واحد، فلهذا قال ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة للعلم في أفق الانكشاف، وأما ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، يعني العلم الحصولي. والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه. لماذا لا يعقل؟ لأنه أحدهما عين الآخر خارجا، هذا من قبيل لا يعقل الانفكاك بين الإنسان وبين الحيوانية الناطقية، ولكن ذاك في الماهية وهذا في الوجود. قال أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، بخلاف الثاني فإنه يعقل الانفكاك، وهذا هي خصوصية العلم الفصولي والعلم الحضوري. العلم الفصولي يعقل فيه الخطأ، العلم الحضوري لا يعقل فيه الخطأ، وأنت تعلم الصورة بالعلم الحضوري لو بالعلم الحصولي، ها؟ بالعلم الحضوري، لأنك لا تعلم الصورة بصورة منها، وإنما نفس الصورة حاضرة عند العالم. قال لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ بخلاف الثاني، وعليه فنحن إذا اتضح هذا فنتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي. أولا في الرتبة السابقة لا بد أن تعلم أن العلم أمر وجودي، كيف من الكيفيات النفسانية، أمر وجودي ملكة، والجهل ماذا؟ عدم الملكة. إذن العلم وجودي لابد أن يكون متعلقه ماذا الذي هو عينه؟ شنو؟ وجودي. والمردد له وجود أو ليس له وجود؟ فلا وجود للمردد، إذن فلا وجود لعلم زائد على الجامع. قال وحين إيه عليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي، فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا إلى المبنى السابق وهو مبنى المحقق الأصفهاني، وإن كان هذا الزائد وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل. لماذا؟ لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين، هذه إشارة إلى قاعدة أن الشيء ما لم يتشخص وما لم يتعين لا يوجد، وكل وجود متعين في صقع ثبوته. حسنا كان ثبوته خارجي فوجوده متعين وين؟ في الخارج. وجوده ذهني فتعينه ماذا؟ ذهني. وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد له. إذن السيد الشهيد قال بأصالة الوجود لو مقال بأصالة الوجود، وباعتبارية الماهية لو مقال باعتبارية الماهية، هذا تصريحه. حتى إلا اللي يدعي بأنه السيد الشهيد رفع يده لابد أن يجيب لنا قرينة أن السيد الشهيد بعد ما كتب هذا رفع يده عن ماذا؟ عن مبنى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو يقول أن السيد الشهيد لم يكن معتقدا وإنما يتكلم على مباني القوم، أحد توجيهين. هذا هو المبنى الثاني. إلى هنا ما استطعنا أن نثبت أن العلم الإجمالي فيه زيادة على العلم بالجامع، فقط عندنا علم بالجامع، أكثر من هذا ما لا يوجد عندنا علم. إلا أن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه قال أن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع وإنما هو علم بالواقع في الوجه الأول وتبعا له الوجه الثاني. قلنا أنه لا فرق بين الإجمالي والتفصيلي إلا في المعلوم. المحقق العراقي يقول لا، هنا الفرق بين الإجمالي والتفصيلي في العلم وإلا المعلوم واحد. يقول المعلوم واحد وهو الواقع الخارجي، ولكن هذا العلم الكاشف عنه تارة مجمل غير واضح وأخرى ماذا؟ واضح. فإذا واضح نسميه تفصيلي، وإذا مجمل نسميه إجمالي. إذن هذه صفة الإجمال والتفصيل صفتان للعلم لو صفتان لمتعلق العلم، ها؟ للعلم. أما بناء على مبنى المحقق النائيني والإصفهاني صفتان للعلم لو للمعلوم، للمعلوم. إذن توصف العلم بالإجمالي والتفصيل على مبنى الإصفهاني والنائيني وصف للشيء بحال متعلقه، مو بحال نفسه. أما على مبنى المحقق العراقي وصف للشيء بحال نفسه، يعني العلم إجمالي وتفصيلي، العلم انكشاف وعدم انكشاف واضح. العلم يعني ضبابية في الانكشاف، عدم وضوح في الانكشاف. التفتوا جيدا، هو العلم شنو هو؟ انكشاف. هل يجتمع معه عدم وضوح في الانكشاف؟ ها؟ شلون؟ لا عاد قولوا انتوا بعد مو علم، لانه العلم هو انكشاف. علم يعني شنو؟ علم شنو؟ انت تقول انا عندي علم يعني شنو؟ انكشاف. فاذا ما منكشف ولو واحد من المليار، بعد اكو علم لو ماكو علم؟ ماكو علم. هذا من قبيل التعبير المسامحي ان عدم الملكة له حظ من الوجود. واذا عدم بعد شلون له حظ من الوجود؟ هل يمكن ان يجتمع العدم مع الوجود؟ واجتماع النقيضين. هذا نفس المسامحة موجودة في كلام المحقق العراقي، إلا أن نبين شنو مراده. التفتوا جيدا، علم ولكنه مجمل يعني غير واضح، هذا كأنه جمع بين الوجود والعدم، بين الانكشاف وعدم الانكشاف. المهم، مدعى المحقق العراقي أن العلم كانكشاف ينقسم إلى إجمال وإلى تفصيل، وإلا المعلوم واحد لو متعدد، تقول معلوم واقع خارج واحد. نعم، الكاشف عن الحاكي عن إما مفصل واضح وإما ماذا؟ مجمل. هذا من قبيل، يقول هذا من قبيل أنه أنت قريب من هذا الكتاب، أنت قريب من هذا الكتاب، وشخص آخر بعيد من هذا الكتاب. ذاك الشخص البعيد يعلم بوجود شيء، هذا علمه متعلق بهذا لو مو متعلق بهذا؟ نعم، علمه بالواقع، مو الصورة، مو بالجامع، مو بالذهن، علمه أين؟ متعلق بالواقع. ولكن حيث أنه بعيد فهو لا يعلم أنه كتاب أو قطعة حجر. هنا علمه متعلقه الواقع والجامع، واقع، ولكن الإجمال أين؟ نفس العلم، مو في معلوم العلم، مو في متعلق العلم. أما في التفصيل، علم متعلق أين؟ بالواقع، ولكنه الصورة الحاكية عنه تفصيلية لو إجمالية؟ تفصيلية. فإذا الفرق بين الإجمال والتفصيل في الكاشف لا في المنكشف. هذه دعوة، دليلك شو نقولها؟ أنت في العلم الإجمالي، أشرنا إلى الدليل قبل قليل، أنت في العلم الإجمالي أنت عندما تقول أنا عالم، يعني تريد أن تقول أنا عالم بصورة ذهنية لو بالواقع الخارجي. ها؟ فلو قلت أنا عالم بالجامع، فأنت عالم بصورة ذهنية، ونحن بحثنا في العلم الإجمالي علم بالصورة لو علم بالواقع. إذن لابد أن يوجد عندنا شيء زائد على العلم بالجامع. ماذا صار له؟ قال الثالث، ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، حتى اتضحت عنه ما هو المرارة السيد الشهيد عندما قال مرده إلى إما إلى العلم بالجامع أو إلى العلم بالواقع في صفحة 75. قلنا بعد ذلك سيتضح ما هو المراد من الجامع وما هو المراد من الواقع، لأن النظرية الثانية لصاحب الكفاية أيضا مرجعها إلى العلم بالجامع، ليست شيئا إضافي. قال بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة للعلم بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع فقط من الخارج، لأنه الخارج كل فرد من الإنسان. زيد شكو في حيثية الجامعية وهي الإنسان، وفيه حيثية الخصوصية وهي زيد بكر خالد إلى آخره. النظرية الأولى والثانية يقول أنا عندي فقط علم بهذا الجامع، أما بالخصوصية ما عندي. يقول لا، انت عندك علم بالخصوصية ولكن الكاشف عنها ماذا؟ غير واضح. وإلا لو صار علما بالجامع فقط لا، انت علم بالخارج ما عندك. ومن الواضح ان العلم الإجمالي علم بالخارج لأنه علم بالصورة الذهنية. قال لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، تحكي عن الواقع. فالصورة المحكية بالعلم هي أي صورة؟ هي الصورة الشخصية، ومطابقها أيضا شخصي، ولكن الحكاية إجمالية مو المحكي. حكاية العلم إجمالي ولكن الحكاية إجمالية، فهي هذه الحكاية من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هوية هذا الشبح. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، أنت ترى الجامع لو ترى الفرد الخارجي، ها؟ ترى الواقع الخارجي، ولكن الإجمال أي في الواقع الخارجي. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل رؤية للفرد، ولكنها رؤية غامضة مجملة غير واضحة، ويمكن أن يبرهن. هسه لماذا يقول ويمكن أن يبرهن؟ باعتبار أنه في كلمات المحقق العراقي لم يأتي هناك برهان لإثبات هذا المطلب، فقط السيد الشهيد أكفت جملة في عبارات المحقق العراقي. هذه الجملة لعلها تقع في سطر سطر النصف، هذه الجملة يقول لعل برهان المحقق العراقي هذه الجملة، ويأخذها وينميها ويجعلها برهانا لمدعى المحقق العراقي. فلهذا يقول ويمكن أن يبرهن، مو يقول وقد أقام برهانا المحقق العراقي. لا، المحقق العراقي لم يقم برهان، وإنما السيد الشهيد يقول أنا أستفيد من بعض كلماته كأنه من هذه الجملة يريد أن يبرهن على مدعاه. ما هو؟ قال ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي. شوفوا التعابير حتى تعرفون أن السيد الشهيد قد دق عنده في التعبير. عندما إجى إلى المبنى الأول قال وبرهانه، ما قال ويمكن أن يبرهن، ولكن هنا باعتبار هو المقيم للبرهان عبر ويمكن أن يبرهن، يعني نحن نبرهن له مستفيدين من كلماته. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع. لماذا؟ لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج. هو عندما يقول أنا أعلم بوجود الإنسان، مراده يعني هذا الإنسان اللي هو النوع، وهذا لا وجود له في الخارج. فلهذا قلنا نحن أن النوع من المعقولات الثانية المنطقية التي لا وجود لها في الخارج. نعم، إذا هي موجودة في الخارج فموجودة بوجود الفرد، لأنها موجودة بوجود منحاز مستقل. قال يوجد بحده في الخارج لأن العالم، يعني بالعلم الإجمالي، لأن العالم يقطع بأن الجامع يعني النوع بما هو نوع يعني معقول منطقي لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد الجامع ضمن حد شخصي، ضمن هذه الخصوصية الفردية أو تلك الخصوصية الفردية، إنما يوجد ضمن حد شخصي، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. إذن بعد هل يمكن أن يقف العلم على الجامع أو لا بد أن يتجاوز؟ خب ذاك المقدار الذي تجاوزه هم ذهني لو خارجي، فإن كان ذهني أيضا يعلم القاطع أنه لا وجود له في الخارج، خب يحتاج إلى زيادة، ليش الزيادة خارجي لو ذهني؟ فإن كان ذهني نفس الكلام، إذن لا بد أن تكون تلك الزيادة ماذا؟ أمر خارجي. إذن العلم بالجامع لو العلم بالواقع؟ العلم بالواقع. قال فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا عاد نفس الكلام حتى ننتهي إلى علم، إلى العلم بحد شخصي. خب جيد، هذا الحد الشخصي مردد لو غير مردد؟ ها؟ فإن كان مردد فلا وجود له في الخارج، وقد فرضناه أنه موجود في الخارج، إذن الحد الشخصي المعين متعلق العلم الإجمالي مو الحد الشخصي المردد. التفتوا جيدا، تقول لعب صار علم تفصيلي، يقول لا ما صار علم تفصيلي لأن الحكاية عنها غامضة. إذن الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بعد مو في متعلق، مو في الواقع، الواقع كلاهما حد شخصي متعين، ولكن الحاكي عنه إما غامض وإما واضح. قال ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم أقبلنا البرهان عليه، كما تقدم تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده، ولكن حكاية الصورة عن الفرد إجمالية. فإذا إلى هنا تحصل لنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع لا علم بالجامع. بعد اكو فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي من هذه الجهة، وماكو فرق ها من حيث الدخول في العهدة، اكو فرق لو ماكو فرق ها؟ فاذا انت اتيت باحد الطرفين دون الطرف الاخر حصل لك علم يقيني بفراغ الذمة او لا يحصل لك علم يقيني بفراغ الذمة؟ انت تدري واحد من الطرفين جاي في عهدتك، فلو ارتكبت هذا دون ذاك او ذاك دون هذا شغل يقيني عندك لو ما عندك ها؟ وبالاتيان باحد الطرفين دون الاخر يحصل فراغ يقيني او لا يحصل ها؟ اذن العلم الاجمالي يوجب الموافقة القطعية. ومن هنا قلنا، التفتوا جيدا، ومن هنا السيد الشهيد قال بأن المسألة في أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز مبني بتحقيق هوية العلم الإجمالي. فإن قلنا هوية العلم الإجمالي هو العلم بالجامع فلا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإن قلنا يتعلق بالواقع فينجز وجوب الموافقة القطعية. وحيث أن مبنى المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علم بالواقع، إذن لا بد أن يقول بأنه أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية أو لا يقول، لا بد أن يقول، لأن هذا هو المنسجم مع مبناه في حقيقة العلم الإجمالي. فلهذا إذا أنت وجدت بعد واحد يقول أن حقيقة العلم الإجمالي هي العلم بالواقع، ولكن من جهة أخرى يقول بأنه لا، أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، بعد هذا أكو تهافت في كلامه لو ماكو؟ بل أكو تهافت. ولكن طبعا قبل بيان مناقشة السيد الشهيد، السيد الشهيد الآن يناقش يقول لا لا فرق بين المبنيين، مهم على مبنى المحقق العراقي هذا. إذن من هنا قد يقول قائل بأنه بناء على أن العلم إجمالي علم بالجامع فلا تجب الموافقة القطعية، وهذا ما ذهب إليه المرزا، وذهب إليه المحقق الإصفهاني، وذهب إليه سيد الخوئي رحمة الله عليه. أما بناء على مبنى المحقق العراقي فقد يقال بوجوب الموافقة القطعية بغض النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. قال إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا بهذه المباني التي تقدمت، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول، شوفوا من الآن بعد بادي بتضعيف المطلب لأنه لا يقبل هذا التفصيل، يقول سواء كان العلم الإجمالي علما بالجامع أو علما بالواقع فإنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية خلافا للمحقق العراقي. يقول بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول وهو العلم الإجمالي مثلا، لماذا يقول مثلا؟ لماذا يقول؟ باعتبار على المبنى الثاني أيضا كذلك، باعتبار على مبناه المختار عنده أيضا كذلك. هذه مثلا مو يريد يقول فقط على المبنى الأول، على المبنى الثاني أيضا لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. على مبنانا وهو أن العلم الإجمالي متعلقه أمر اختراعي أصلا لا الواقع ولا الجامع، عند مطلب ثالث السيد الشهيد يقول أيضا لا يتنجز وجوب الموافقة القطعية. مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة، ماذا لا يخرج؟ سوى الجامع، لأن المعلوم هو الجامع فقط، والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف. قلنا أن الجامع يتحقق بتحقق أحد فردي، بل يكفي في موافقة الجامع تطبيق الجامع على أحد أفراده أو على أحد فردي. هذا إذا قيل بمبنى الجامع. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع، ليش يقول مثلا؟ باعتبار أنه سوف لا يقبل بعد ذلك، يقول بأنه لا، حتى لو نقول بالعلم الإجمالي أنه علم بالواقع أيضا ماذا؟ فهو لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة. والواقع المعلوم أي مقدار؟ الفرد بحده الشخصي. إذن اللي دخل في العهد شنو هو؟ الفرد بحده الشخصي. وإذا أتيت بأحد الطرفين دون الآخر شغل يقيني، أكو فراغ يقيني لو ماكو فراغ يقيني؟ لا، أكو فراغ احتمالي، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ومن هنا قال المحقق العراقي لا فرق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، لا فرق بين التفصيلي والإجمالي. قال بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا، يعني الواقع بحدوده بتمام حدوده، ويكون منجزا بالعلم. وحيث أن هذا المعلوم رام حدود هو الواقع، وحيث أنه هذا المعلوم بتمام حدوده محتمل في كل طرف، فيحكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز. هذا فيما يرتبط بمبنى المحقق العراقي. إلا أن السيد الشهيد يقول ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول. لماذا؟ يعني أن النتيجة فيهما واحدة، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالثة. بعد يأتي وقت ما يكفي بيانه إن شاء الله، يأتي في يوم لاحق. والحمد لله رب العالمين.